مستمعينا الاعزاء، عودة مرة اخرى للحديث عن العالم الجليل والشيخ الكبير شيخ الازهر الاسبق دكتور عبد الحليم محمود. دكتور شحات عزازي، لو نكمل حديثنا عن الشيخ عبد الحليم محمود، حضرتك قبل الاذان كنا اختتمنا حديثنا بان الفقراء في هذا الزمن كانوا بيتوجهوا لهذه الدراسة الدينية، وانا شايفة انه يعني من ضمن نعم ربنا عليهم الحقيقة انهم توجهوا في هذا الاتجاه. لو الشيخ عبد الحليم محمود كشيخ الأزهر، ليه بيقال إن الفترة اللي تولى فيها رئاسة مشيخة الأزهر كانت فترة حرجة؟ الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة، بعد ما سافر إلى فرنسا ودرس هناك، درس أول سنة على فكرة على حساب نفقته الخاصة، صحيح، وحتى تم ضمه للبعثة الأزهرية وأخذ الدكتوراه. وما تيجي تلاقي حضرتك واحد ياخذ الدكتوراه من فرنسا، ياخذها في التصوف الإسلامي، الفلسفة الإسلامية ولا التصوف الإسلامي؟ ما هو التصوف، التصوف كجزء يدرس ضمن الفلسفة، ضمن الفلسفة في فرنسا بيدرس كجزء من، لأن الدكتور عبد الحليم محمود كان هو قسم العقيدة والفلسفة، قسم العقيدة والفلسفة، علم التصوف هذا علم من علوم هذا القسم. تمام. فلما يجي يدرس عن الحارث بن أسد المحاسبي فيغرق في مسألة التصوف والصوفية، حتى لأنه له أكثر من 90 مؤلف أكثرها في التصوف والصوفية، يبقى الجانب الروحاني عنده عالي على طبعا. درجة عالية جدا. فلما يجي يتناول أي قضية من قضايا حياته بعد كده، يبقى فيها الجانب ليه؟ التصوف والجهد والروحاني. يعني إيه الجانب الروحاني؟ يعني يسقط من حساباته تلك الموازنات وموائمات القوى. يعني ما عرفش إلا وجه واحد، والله إذا ما عملش ده ما يرضينش، خلاص أقعد في بيتنا، ولا ربنا عايزه هو هيكون كذلك. ولهذا استقال من مشيخة الأزهر في لحظة من اللحظات. لهذا استقال ليه؟ لأن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة لما تولى المشيخة كانت صلاحيات الوزير، وزير الأوقاف، كان وزير الأوقاف وشؤون الأزهر. يعني إيه وزير الأوقاف وشؤون الأزهر؟ يعني هو المسؤول عن الشؤون الإدارية للأزهر الشريف. فكأن شيخ الأزهر أصبح مجرد منصب شرفي لا استطيع ان اقول لا وزن له، وانما ليس له دور فاعل اكثر من الوزير. فكان الوزير الذي هو في الدرجه الادبيه احد تلاميذ شيخ الازهر، صح، لانه في الاصل ماخوذ خارج من المؤسسه الازهريه، احد اعضاء هيئه كبار العلماء اللي يترأسها شيخ الازهر. وشيخ الازهر المفترض انه يكون شيخ الاسلام وشيخ المسلمين في العالم كله، في العالم. يمكن كمان دكتور عبد الحليم محمود كان ليه دور على مستوى العالم العربي ومواقف على مستوى القومية العربية بشكل كامل، احنا هنتطرق ليها في حديثنا ان شاء الله. تفضل حضرتك. سيدنا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه جاء تولى وزارة الأوقاف أولا، ثم بعد ذلك، ومن النوادر التي حدثت في ذلك، حدثني الشيخ إبراهيم جلهوم رحمه الله رحمة واسعة، حين كنت إماما لمسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه، أن الشيخ عبد الحليم محمود حضر مع صلاة الجمعة يوما، فمسجد السيدة زينب المنبر بتاعه جلستين، جلسة أعلى من الأخرى في جلسة الخطيب، فالخطيب الذي يعرف المنبر وبتاع بيجلس على الجلسة الأولى لأنها قريبة من الميكروفون وبيبدأ يخطب بتاع. فالشيخ عبد الحليم رحمه الله رحمة واسعة، الشيخ إبراهيم قال له إيه؟ أبشر برفعة وعز. فصعد الشيخ عبد الحليم بأنه لا يعرف الموقع اللي المفروض يقف له، فصعد على الجلسة العليا. فالشيخ إبراهيم طلع له ونزل له وقال له إيه؟ لا ده يا سيدنا الشيخ انزل، قال له ادي اول الرفعة يا ابراهيم. من جملة المزاح اللي بينهم وبين بعض، ده اول رفعة نزلت خطوة. بيقول لك لم يقف شهر بعدها حتى اكرمه الله تبارك وتعالى فتولى مشيخة الازهر. في ذلك الوقت كان هناك صدام سابق بين شيخ الازهر السابق وبين وزير الاوقاف الدكتور البهيج. لماذا؟ قال لك لانه على صلاحيات شيخ الازهر بعد قانون تطوير الازهر، لان الشيخ تولى المشيخة بعد قانون تطوير الازهر تقريبا بعشر سنوات. فكان صدر قرار ان شيخ الازهر اختصاصه كذا وكذا وكذا، وزير الاوقاف اختصاصه كذا وكذا، فبدا شيخ الازهر يعيد اوقاف الازهر الشريف وينشئ مؤسسه او هيئه الوقف حين كان وزيرا. فلما بدا ينتقل للازهر اراد ان ينشئ برضه كذلك ايه هذا الامر ان يكون تابعا للازهر الشريف. فصدر قرار أيامها من الرئيس السادات رحمه الله رحمة واسعة بيزيد اختصاصات الوزير ويقلص اختصاصات الشيخ. طب أنا عمال أعمل عشان أوسع اختصاصات الشيخ الأزهر، عشان المكانة الأدبية والدينية لشيخ الأزهر، شيخ الإسلام، المرجعية العليا للعالم الإسلامي. فقوبل هذا يبدو أنه من مؤسسة الرئاسة بشيء من التحفظ، فالشيخ أصر على أن يستقيل، واستقال بالفعل دكتور عبد الحليم محمود في هذا التوقيت. حتى توسط الناس، الشيخ كتب الاستقالة لكن الرئيس لم يقبلها. وتبرع أحد المحامين في ذلك الوقت برفع قضية باسم شيخ الأزهر يطعن فيها أمام القضاء الإداري على قرار رئيس الجمهورية والوزير الأوقاف. بالفعل تراجع رئيس السادات. بالفعل تراجع رئيس السادات رحمه الله رحمة واسعة، لأنه كان يقدر الشيخ عبد الحليم محمود، وكان الشيخ عبد الحليم محمود له وزن في الأوساط العلمية والدينية، له وزن في الأوساط العلمية والدينية بحكم الثقل العلمي الذي له، وكذلك له وزن بحكم المحبة التي كان يتعامل بها مع جميع الناس. يعني الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة تبنى فكرة نجني ثمارها نحن الآن، إنشاء معهد في كل قرية، قرية معهد الأزهرية اللي انتشرت الأزهرية على مستوى مصر. لأن في بدايات تولي سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة كان التعليم الأزهري يوشك أن ينتهي. يعني كان التعليم المدني كان سيطر بشكل أكبر. التعليم المدني كان سيطر، وكان قانون تطوير الأزهر كذلك ساهم في انتشار التعليم المدني، لأن أصبحت التخصصات مستطرقة مشتركة من هنا هنا، ويبدو أنه كان في مجال أوسع للتحويل في مسألة الثانوية من الثانوية العامة إلى الثانوية الأزهرية عشان يدخل التعليم الجامعي على طول دون أن يمر على مشاكل التنسيق ومش عارف إيه والكلام ده. فبدأ التعليم العام على يطغى على التعليم الأزهري. فورد الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن عنده إشكاليتين، الإشكالية الأولى إشكالية مادية، والإشكالية الثانية إشكالية قبول الناس لطبيعة هذا التعليم. فقبول الناس لطبيعة هذا التعليم بدأ الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة بنفسه وبتلاميذه جولات. لما تيجي حضرتك مثلا قرية من القرى بتاعتنا أو حافظة من محافظاتنا ويجي يزورها الشيخ الأزهر، قيمة كبيرة طبعا. احنا كان عندنا شيخ المسجد وشيخ الكتاب قيمة عليا، يعني كأنه رجل الدين عموما في الثقافة المصرية وفي الشعبية، الثقافة الشعبية له رصيد، له قيمة، يعتبروا من قادة الفكر رجال الدين. يعني ده يحكم على حكام. يعني ما عندي شيخ المسجد أو خطيب المسجد عندي ويجي يحكم على كبراء البلد. فلما يجي شيخ الأزهر بقى ده عندي شيء عظيم. فإذا تكلم شيخ الأزهر وقال عايزين نبني معهد، يجد من يتبرع كثير. ولذلك الشيخ رحمه الله رحمة واسعة شكا من ذلك أنه قلة من كانوا يتبرعون في ذلك الوقت لإنشاء المعهد الأزهرية، لأن المعهد الأزهري حتى ينشأ، شوف حضرتك لما ترزي ميزانية إنشاء مدرسة تحتاج إلى ميزانية جبارة، مكان ونفقات للبناء تقريبا. المعهد الأزهري نفس القيمة ولا بيحتاج لقيمة أكبر؟ المعهد الأزهري نفس القيمة، نفس القيمة، نفس القيمة. ولكنه المعهد الأزهري له هذه الظلال الروحية طبعا، تعليم قرآن وسنة. فهذا كان غالبا في الريف يتم توزيع هذا الجانب أكثر بحكم، قد يكون بحكم قلة المشاغل، قد يكون بحكم نقاء الفطرة بساطة الحياة. فهذا فبدأ الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة هذه الحركة العظيمة لإنشاء المعاهد الأزهرية. الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة دوره لم يقتصر على مصر فقط، يعني ما إنشأش معاهد هنا بس، أنشأ معاهد أزهرية في بلاد عربية أو في افريقيا، فعمل لي حاجه اسمها البعد الافريقي اللي حضرتك على اساسه تغذت فكره منابع النيل، وان لي حق، واصبح هذا الحق له من يحميه، اولادي اللي انا علمتهم، اللي انا علمتهم، اللي تعلمهم في الازهر الشرق. اللي انا لما قلصت البعثات الازهريه اللي بتروح هناك، ودي قيمه كبيره واهميه كبيره جدا للازهر الشريف بشكل عام. يعني يا استاذه، والكلام لكل الساده المستمعين، من علمته صار ولاؤه لي. فإذا تعلم في مصر صار ولاؤه، لا أقول الولاء السياسي وكذا وكذا، كل إنسان له وطنه ويحب وطنه، لكن له شغف وحب لهذا البلد فهو يحب الخير له. فكل أولادنا اللي كانوا البعثات الأزهرية وعلماء الأزهر علموهم في حوض النيل، دول كلهم هم اللي كانوا حاميين لي منابع النيل. فلما بدأ أسحب البعثات الأزهرية والبعثات التعليمية من حوض النيل بدل بتاع 50 سنة هوت، فبدأ يظهر ثمارها النهاردة. يظهر ثمارها إيه؟ بدأ صراع مش لدي حدوث معي. فيبدأ عندي دلوقتي يعمل إيه؟ هذا كان ينظر إليه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة من منظور ديني ليس من منظور نفعي، أنا أدفع كذا مقابل كذا، وإنما الله منظور ديني عايز ينشر التعليم الديني والنور، أريد أن أنشر النور والعلم في الدنيا كلها، هذه مهمة الأزهر الشريف. ولذلك الشيخ رحمه الله رحمة واسعة كان يستعين على ذلك بحكم قلة الموارد المالية في أواخر ما تولى، لأن احنا كنا في فترة حرب وخرجين من حرب. فسيدنا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بدأ جولات في البلاد العربية التي بينها وبين الأزهر الشريف حب، لأن احنا كان عندنا العلماء الأزهر وشيوخ الأزهر والمدرسين بيسافروا للبلاد العربية ويعلموا النشأ هناك طبعا، هم اللي عملوا جيل، هذا الجيل من العلماء اللي هم حاليا للوقت في طبقات الشيوخ. يعني درت ان بعض حتى بعض أئمة الحرم الآن أساتذتهم ومعلمهم في القراءات مصريين من الأزهر الشريف، من الأزهر الشريف. وهؤلاء قاموا بجهد كبير حبا في الأزهر الشريف وتوقيرا لمقام الشيخ، فساهموا في دعم هذا المشروع العلمي الأزهري. وإنشاء بدأ، اتصل هذا الإنشاء بدول جنوب شرق آسيا، امتد لدول جنوب شرق آسيا، امتد إلى دول جنوب شرق آسيا، امتد في صورة إيه؟ بدأ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يعمل زي ما يقول للنساء البروتوكولات اللي هو البعثات التي تأتي من هناك لتتعلم في الأزهر الشريف، بدل ما أنا أرسل داعية يعلم هناك، لا ده أنا أستدعي دعاتهم من هناك وأعلمهم ويذهبوا مرة أخرى لتعليم النشر هناك. تم إنشاء مدينة البعوث الإسلامية، وحتى إن بعض كل ده في عهد الدكتور عبد الحليم محمود، الشيخ عبد الحليم محمود، منه ما كان قد بدأ ومنه ما شرع فيه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وبدأ فيه. بدأ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه بحكم اتصاله بالثقافة الغربية، بدأ ما يسمى بحوار الأديان. يعني عندي أنا اليومين دول دكتور شحاتة تابع حوار الأديان وارتباطه بالثقافة الأوروبية، وأنه كتب كتاب عن أوروبا والإسلام أيضا، هنتطرق لي بعد فصل قصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناسق الكثير منها وينسجم مع هذا الحديث الشريف، من ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. والمخيلة هي الكبر، والسرف هو الإسراف والتبذير، والأساس في كل ذلك إنما هو قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وأتبع الله سبحانه وتعالى ذلك ببيان ما حرم فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مستمعينا الأعزاء، دكتور شحات يمكن قيم رفيعة يتحدث فيها شيخ الأزهر الأسبق دكتور عبد الحليم محمود، يعني يتحدث عن الكبر ورفض الإسلام لهذا الكبر، يتحدث عن عندما يتوجه الإنسان للصلاة لابد أن يأخذ زينته عند كل مسجد، يعني سيقف بين يدي الله المفروض أن يقف في أفهى صورة. الحقيقة دي قيم رفيعة الحقيقة تحدث فيها دكتور عبد الحليم محمود، وكنا نتحدث قبل هذا المسمع اللي استعدنا فيه صوته عن أوروبا وعن حوار الحضارات وكتاب أوروبا والإسلام الذي كتبه الشيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود. الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة خرج من بيئة تربيتها روحية اللي هو تربية التصوف الصحيحة، بعيدا عن البدع التي ألصقت بالتصوف من الجهال الذين ينتسبون إليه استرزاقا. لكن لما نجي للتصوف الحقيقي كمنهج ذوقي وإشراقي وتربوي، لا ده منهج جبار. لو أني أردت أن أنشر الدين الوسطي الصحيح بهذه المسحة الروحية التي تجمع الجميع ستتفق الدنيا كلها عليه. بهذا القلب سافر الشيخ عبد الحليم محمود إلى أوروبا. إلى أوروبا. وبهذا القلب بدأ الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة يتحاور مع الجميع. حتى لما كان يأخذ معه في لقاءاته يأخذ مين؟ يأخذ الشيخ الشعراوي. يأخذ الشيخ محمد الغزالي. قيم عظيمة. القمات العلمية. وبعدين إيه؟ يمكن الشيخ محمد الغزالي كمان على ذكر حديثه كان لما جدد مساجد زي مسجد عمرو بن العاص. خلى الشيخ محمد الغزالي يخطب في الناس عاد للمسجد رونقه مرة أخرى. لا ولهذا قصة. الشيخ الغزالي رحمه الله رحمة واسعة كان في بداياته متحفظ على أنه يذهب للعمل في مسجد عمرو بن العاص. ليه؟ عند حضرتك الدراسة التاريخية لما حصل الفتنة الكبرى والخلاف اللي كان بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، فكان سيدنا الشيخ محمد الغزالي متعلق تعلق شديد أقرب إلى العشق لآل البيت. فكان أي حد يحاربهم حتى ولو كان منصب خلاف سياسي ولا لا متحفظ عليه. فكان بينه وبين مسجد عمرو بن العاص هذا الخلاف. لحد لما كان فك الإشكالية دي الشيخ البقوري رحمه الله رحمة واسعة، فبدأ لما سيدنا الشيخ الغزالي بدأ يعمل في مسجد سيدنا عمرو بن العاص بدأ يجدد المسجد ويعيد له النشاط، حتى رأى سيدنا عمرو بن العاص في المنام فقال له يا غزالي لقد عفوت عنك إساءتك إلي أنك عمرت مسجدي. دي من الطرف اللي قصها الشيخ الغزالي رحمه الله رحمة واسعة بنفسه. لما بدأ الشيخ عبد الحليم محمود ينظر إلى هذه المساجد، بدأت حضرتك تجدي شيخ الأزهر وهو من هو يصلي مرة مثلا في مسجد السيدة زينب، يصلي مرة في الجامع الأزهر وهو الخطيب، يصلي مرة في مسجد عمرو بن العاص، يصلي مرة. معنى كده إيه؟ أنه يريد أن ينشط كل هذه المساجد، أن يعيد للدعوة الإسلامية وللأزهر الشريف رونقه. فلما فضيلة مولانا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة، وبعدين الشيخ عبد الحليم محمود كان له في الموقف ده مع الشيخ زكي الدين، سيدنا الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم، كان له موقف في العشرة المحمدية لما أسسها سيدنا الشيخ محمد زكي كان الوكيل بتاعها مين؟ الشيخ عبد الحليم محمود. فلما تولى الشيخ عبد الحليم محمود مشيخة الأزهر ورايح في الاجتماع بتاعهم بتاع العشرة المحمدية، فالشيخ محمد زكي متحرج، طب أنا هعامل الشيخ عبد الحليم محمود، شوفي الناس المؤدبة لما يجوا يتعاملوا مع بعض، لما يجوا يتعاملوا مع بعض، مش أنا مبارح كنت كذا والنهاردة لا، ده خلاص أنا بقى لا خلاص فرصة بقى فرصة يعني. فبدأ الشيخ متحرج، طب أنا هعامل الشيخ عبد الحليم على إنه النائب بتاعي في الطريقة بتاعتي، ولا هعامله على إنه الشيخ الأزهر سقيمة أكبر. فالشيخ عمال يفكر كده، فالشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة الله وسعه كان بينه وبين الله سر، كان له حاجة عند ربنا، فقال له اللي بتفكر دي في ده مش هيحصل. فقال له انت مش عرفك انا بفكر في، قال له انت بتفكر ان انت تديني المشيخة مع مشيخة الأزهر، وبتقول دلوقتي على شيخ الأزهر فما ينفعش يبقى النائب النائب بتاعي. فلا انا النائب بتاعك هنا وشيخ الأزهر هناك. الأزهر هناك حسمها هو خلاص انتهى. فده الأدب الذي بين العلماء. ده حضرتك جدتي إيه؟ أن هؤلاء وخاصة سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود ومن نفس المدرسة كان الله تبارك وتعالى يبارك لهم في أعمارهم. لغاية أن سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود يقول إيه في كتاب من كتبه، كتبوا إزاي؟ كتبوا في الطريق في الطيارة في 6 ساعات، كتب كتاب كامل في 6 ساعات. في 6 ساعات السفر كان مش عارف مسافر ماليزيا ولا رايح فين، فعلى في الطريق من من من القاهرة إلى ماليزيا كان كتب الكتاب. الله إزاي؟ قال كتب رؤوس الموضوعات والفصول والكلام الذي اللي هو اسمه عصب الكتاب، وبعدين بعد كده في 2 ساعات يكمل التفاصيل النهائية، التفاصيل الصغيرة التي فيه. ده اسمه إيه؟ بركات الأعمار. بركات الأعمار. إنجاز في الحياة. وكان دائما عشان حتى كلمة لنفسي قبل الناس، لا ينبغي أن يقطعك عن الله شيء. مش معنى أن أنت رجل موظف أن أنت أنا مش فاضي، والله أنا كنت بصلي قبل كده 5 ركعات بالليل ولا ركعتين الضحى وركعتين بصليهم سنة لله وبقرأ جزء من القرآن فأنا ما أنتش فاضي. بقول له لا فيش مبرر. لا ده الشيطان هو اللي بيتلاعب بيك عشان يقول لك لا أنت مش فاضي. إنما أنت فاضي ليه؟ أنت تستطيع تدبير وقت في أي وقت. صح. لو جد لك مصلحة مش هتدبر لها وقت، هتدبر لها وقت. فسيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة كان في هذا لا يشغله أبدا، عشان يقول لي والله أنت كداعية هذا هو النموذج للداعية الممثل في شخص الشيخ الأزهر اللي هو قمة رأس الدعاء، مش هقول في مصر بس، لا في العالم الإسلامي كله. فكان هذا الرجل له حال مع الله تبارك وتعالى. سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة لما كتب مؤلفاته التي تتعلق بالعلوم الإسلامية تصوفا، الذي عمل ثلاث حاجات. احنا كنا بنتكلم عن حوار الحضارات، عمل ثلاث حاجات. أولا تحدث عن القديم تراثا، وتحدث عن الحالي معيشة، وتحدث عن الغير عن الغير معايشة، اللي هو حوار الحضارة. فأنا بعمل إيه؟ بجيب الجذر والأصل التاريخي بتاعي أنا عندي إيه، وبعدين بشوف النهاردة هو لسه زي ما هو ولا تعكر ولا حاجة اتغيرت فيه، وبشوف إحنا فاهمين غيرنا إيه وغيرنا فاهمنا إزاي. فلما يكتب وصل لإيه يا دكتور شحات؟ يعني لما يجي سيدنا الشيخ يكتب عن وصل النهاية بتاعته إيه، أن الصفاء الروحي يجمع كل القلوب، فإذا لم تكن هناك أغراض ولا أهواء سنتفق لا محالة. كل البشر كل سنتفق، لا علاقة لها مثلا بأنت دينك إيه وثقافتك إيه وتعليمك إيه وبلدك إيه، ما دام الغرض الحب الذي يجمع القلوب، فالحب يجمع كل المحبين، كل البشر. صحيح. فالحب ده ملوش علاقة مثلا بده، والله ده في أمريكا، ده في فرنسا، ده في مصر، ده في السعودية، لا، طالما يحب القيم الأخلاقية العالية. ولذلك تجد حضرتك أن سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة حتى في كل كتاباته يركز عليه على القيم الروحية التي تجمع الجميع، الجميع، قيم الإنسانية للبشر جميعا. لما سمعنا الكلام بتاعه إيه؟ كان حدث عن الكبر وعن الأخلاق. الأخلاق التي ترقي وتهذب وتسمو بهذه النفس. فيجي الإنسان لما تيجي الأسماء تسمع الأخلاق ديت، تلاقي رينيه جنو يسمي نفسه عبد الواحد يحيى، ويقرأ في التصوف ويبدأ يتكلم على هذا الجزء والشق الروحاني، بعيدا بقى عن تعقيدات السياسة، وبعيدا عن مش عارف ايه، وبعيدا عن خلافات المذاهب، لا، ده يجمع الجميع. إذن فهذه المحبة الخالصة التي تجعل من عبد الحليم محمود ربيب العزبة من في التابعة لقرية من قرى الشرقية والمربى في الكتاب، يخرج إلى أوروبا ويرجع وهو هو لم يتغير. وهو لم يتغير ليه؟ قالوا لأنه نظر إلى كل هذه المظاهر كأنها تشفى خارجية، وأن اللب الحقيقي هو القيم، وهو هي قيم الأعلى، يعني قيم الدين، القيم التي اتفق عليها عقلاء البشر. حضرتك لما تجي العقلاء البشر، الناس اللي تقدموا في أوروبا وأمريكا، دول تقدموا بالقيم دي، تقدموا بهذه القيم وبهذه الأخلاقيات لانضباط في العمل. ده قيمة أخلاقية دينية ولا لا؟ طبعا. الله، طب هم منضبطين في العمل، طب معنى كده انه متدين ولا غير متدين؟ ملوش علاقة بال، هنا هي قيم إنسانية في المطلق، يعني صاحب قيمة يرعى هذه القيمة ويحافظ عليه. حتى من النوادر ان سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة، وهذه من الأسرار التي باح بها سيدنا الشيخ الشعراوي حين كان يتحدث، قال ان الشيخ عبد الحليم محمود كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، كل يوم. شوف بقى، ميري واحد كل ليلة يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفرح مؤتمر في فرنسا، وبعدين لما جم في المؤتمر، في أول يوم خلص الجلسة بتاع المؤتمر وكل واحد راح الأوضة بتاعته، فالشيخ عبد الحليم مهموم، فالشيخ الشعراوي بيسأله، قول لسيدنا الشيخ أنت مهموم ليه؟ قال له يا شعراوي، أنا متعود، سيدنا النبي معودني أنه هيجي كل ليلة، هيجي هنا، سيدنا النبي هيجي هنا عند الناس اللي بتشرب خمرة واللي بتعمل الإنسان المؤتمر بابه، فالناس مجتمع مختلف وكذا، فهيجي هنا. قال له سيدنا الشيخ، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى قلوب المحبين في كل مكان، في كل مكان. شوف التعبير ده، يأتي، يعني أنا مش جاي على هيقعد الكرسي ده وبتاع، لا، ده القلب المحب مهيئ لاستقبال سيدنا النبي ويجيله أيا كان المكان. لو في الكعبة والقلب مش مهيئ، مش هيشوفه الله. طيب ولو هنا في أي مكان والقلب مهيئ؟ وبعدين الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه يقول لي، جاء في نص الليل الساعة 2 الساعة 3 كده، بيقوم بدري قبل الفجر بساعة أو ساعتين عشان الورد والإذكار والصلاة بتاعتهم، يستعد لصلاة الفجر. بيقول لي، قلت الشيخ عبد الحليم بيخبط علي في إيه؟ وقلت إيه اللي حصل؟ وبعدين فتحت الباب كده، قال له جاه يا شعراوي. ما شاء الله، جميل. ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما لهم، ليه؟ لطيب القلوب، صفاء النية وللجهد الذي بذلوه في خدمة الدين. نيجي بقى سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله ورحمه الله. أنا عايزة برضو أختتم سريعا مع حضرتك موقفه العربي مع المغرب والجزائر يعني عايزة أقوله جملة بسيطة بس قبل وقتنا ما سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله ورحمة واسعة لما حدث نزاع بين الجزائر وبين المغرب تدخل سيدنا الشيخ بواسطة بحكم كونه شيخ الإسلام للإصلاح، ومن هنا جاءت البعثات الأزهرية في ذلك الوقت، وكان رئيس البعثة الأزهرية مين؟ الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة. وسيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة بيقص في ذلك. تعالي بقى للموقف بتاع مصر يعني بعد عنه ليه نستحسن نختم به اللي هو إيه؟ في حرب أكتوبر العاشر من رمضان كان السادات يفكر مع قادته ورجاله في العبور ولسه ما خدش قرار، وهذه اللقاءات والاجتماعات بتبقى عارف حضرتك بتبقى على أعلى درجة من السرية طبعا. ففوجئ بأن الشيخ عبد الحليم محمود بيقول له توكل على الله وخلص اللي عزمت عليه. ليه يا سيدنا الشيخ عزمت على إيه؟ قال له أعبر. الله طب وانت وما يدريك؟ قال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يقود الجند إلى العبور. الله. فسيدنا الشيخ عبد الحليم محمود قال هذا. فسيدنا الشيخ راح يزور السيد أحمد البدوي، فلقي الشيخ سيد حجاب خادم السيد أحمد البدوي بيقول له يا شيخ عبد الحليم قل للسادات سيدنا النبي بيقول لك عبر. الله كأنه تلاقت قلوب المحبين. وبعدين المحبين بيستمد مدده منين؟ من رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الأنوار متصلة لا حجب لا زمان لا مكان. يبقى احنا عندنا القيمة العليا التي نخرج بها من شخصية شخصية مولانا الإمام الراحل الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله رحمة واسعة. أحب ربك واجعل قلبك نقيا يفتح الله لك الأبواب. أمين. يعني خير ختام لهذه الفترة دكتور شحات. أحب ربك يعني حب الله سبحانه وتعالى وتقرب من الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هما سلاح المؤمن وهما أمل للمؤمن وهم يعني رجاء الإنسان في المطلق. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور شحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على علمك والاستفادة الحقيقة اللي أنا بنعم بها كل جمعة من حضرتك المعلومات الرائعة والقيمة. ويعني رحم الله علماءنا وشيوخنا الأجلاء فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود أو الشيخ الشعراوي أو الشيخ الغزالي الذين يعني وردت أسمائهم في هذا اللقاء، رحمهم الله جميعا يعني، ويعني إن شاء الله نحسبهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. مستمعينا الأعزاء وسعدت معكم خلال هذه الفترة أسماء موسى من أمام الميكروفون. كل الشكر للزميل وسام محمد على هندسة الهواء.